بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تنسر علينا وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ننتقل بعد القبر اللي هي بداية بقى انتقال الإنسان إلى المرحلة الآخرة الوسطى اللي هي هنخرج فيها إيه؟ من الدنيا إلى البرزخ، إلى البرزخ، حياة البرزخ. إحنا بنعيش في حياة الدنيا وبعد كده بنعيش في حياة البرزخ بعد الموت. هل في نعيم وهل في عذاب؟ وهل النعيم على الروح أو النعيم هيكون على البدن والروح جميعا في الحياة البرزخية؟ ماذا قال ابن القيم في ذلك رحمه الله عليه؟ قال لما سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال العذاب هيبقى عليه، قال العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. يعني الروح ممكن تكون في نعيم، أنتوا عارفين روح المؤمن هتبقى فين يا بناتي؟ نسمة في الجنة، هيجي لها من روحها وريحانها، يعني هيتنعم مرضي مع أنه لسه في البرزخ. ده لسه بقى النعيم الأبدي السرمدي بتاع بعد القيامة، بعد القيامة، بعد القيامة الكبرى يعني. إنما بعد ما يموت، عشان كده الواحد لما بيتذكر الموت عايز يعمل له ويجتهد ليه، عشان لما يخرج من ساعة من ضيق الدنيا يخرج لساعة الآخرة، وعلشان لما يخرج من الدنيا يخرج لفرح، يخرج لروح وريحان ورب الغي غضبان، يخرج لنعيم في القبر، يخرج وهو أسأل ربي سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم النعيم على الروح وعلى الجسد. زي قال ابن القيم من اللي هو شيخ الإسلام في هذا الأمر، بل العذاب والنعيم على الروح وعلى البدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس اللي هي الروح وتعذب منفردة عن البدن، يتنعم يتعذب، وتنعم متصلة بالبدن سبحان الله، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا. الإنسان يبقى في قبره رمض رياض الجنة. طب افرضي ما تقبرش، افرضي سمكة أكلته، افرضي منذ أن يموت هو في البرزخ، كيف؟ يعني مهرب، يعني هو حتى لو بقى رماد أو بقى مش موجود أو مات في الجو ومات في حادث ولا مات في البحر ولا حتى لو عمال حصل له أي حاجة يعني أيوة نعم، لحتى لو حتى لما بقاش موجود خالص يعني، لكن هو إيه؟ يا نعيم، حتى لو يا نعيم يا رماد. يعني بعض الجاهلين اللي بياخدوا موضوع يحرم قال عشان ما يتعذبوش، لما فاكرين الأب اللي الراجل اللي كان قال لأولاده اطحنوني وانصروني في كل مكان عشان، ولما سألوا ربي لماذا فعلت ذلك قال أخافك يا ربي، ها؟ فغفر لهم بخوفي، بس من قبلنا يعني من الأمم اللي قبلنا عشان ما نعملش كده ونعمل زيه ونروح نوزع جسمنا في الحتت ما كده، نعم؟ ما في الهند ما زالت الهند ما شايلين جسمهم كده، جايبين جسمهم قاعدين يعيطوا على الجسمان جزيين وشايلين الجسمانيين ماسكين مودين مدخلين الفرن لحد ما قلت إلا لله، علشان بقى بعد كده ياخذوه رماد، ما هو خلاص كده ما زالوا. إذا النعيم يعني انت بتعزوه اكتر او على جسد اكتر وهو رايح يعني لو ولذلك هنا في رفات بعد كده في بازة بقى وخلوها بقى كله ما هذه المصيبة انهم بيحتفظوا فعلا بالرماد يحطوها في البازة يحتفظوا بها بقى في البيت، الرماد بقى رماد الراجل اللي مات ده كده يزينوا بيها بقى، ما تعرفش بيزرعوا فيها ولا ما عنديش فكرة في الزرع بقى. بس نرجع تاني يا بناتي، المبحث الذي يلي ذلك صفة نعيم القبر وعذابه بقى في البرزخ. البرزخ جزاء منها الجزاء يوم القيامة، يعني يبتدي يا فرحة يا حزن، يا سعادة وهنا مسرور، يا هم وكرب وشتم، يعني أمر شديد. ولذلك هنا في البرزخ جزاء دون الجزاء يوم القيامة. في البرزخ يجازى الإنسان على عمله فيعذب أو ينعم، ولكن توفية الجزاء الكامل هيكون يوم القيامة. يقول ربي كل نفس ذائقة الإيه؟ الموت، وإنما توفرنا أجرهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما الحياة الدنيا إلا متاع. يعيني على التعبان من الدنيا، زعلان عليك عادي، يتخني عليها ولا يتكثر فيها ولا عايز يجمعها ولا مسكين. لو قرأ هذه الآية وتمعن في هذه الآية عرف أن الدنيا طب زحزح بس. يقول السعدي نعم أيها أيها نعم. يقول السعدي رحمة الله عليه في هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وإن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء. بعض الجزاء يعني الإنسان مجرد ما تقفل عليه قبره، مع إن الأمر شديد أوي بناتي جدا شديد. لما تشوفي المنظر الهول للمنظر، ناس واخدين غالي عليهم ومدخلينه مكان إيه هما شايفينه مظلم جدا وانت شايفاه مظلم جدا، وحواليه قبور زي، وبعد كده بيقولوا اقفلوا عليه جامد جدا، اقفلوا عليه في حته كده هيتسرب فيها اقفلوها تماما، حتى لو كان على السنه بيغطوا تماما القبر عشان ما ينفث منه، لانه بيدخلوه تحت وبيعملوا ايه وكده سنه الدفن يعني عند الاهل السنه، وبعد كده بيردموا عليه اللي عن التراب وحطوا عليه المكان اللي بيعرف ان هو هنا الشاهد اللي بيؤكد ان هنا فيه جثمان او حد ميت، ويمشوا يسيبوه. والمسكين اللي في قبري بيبقى سامع قرع معلم، يا ترى وانت في قبرك عملت ايه؟ يا ترى انا وانتم واحنا في قبورنا هل اعملنا للنومة دي؟ السعدي رحمه الله عليه مخطر يقول لك هناك نعيم وعذاب، العاملين يجزون ببعض الجزاء مما عملوا، وقد منهم النموذج وقول ربي انها توفون اجوركم يوم القيامه، التوفيه التامه تبقى هناك. طب ايه صفه النعيم المؤمن في قبره؟ ايه صفه النعيم؟ مجرد ما الانسان المؤمن اتحط في قبره، ينعم المؤمن في قبره بانواع من النعيم. وردت في الاخبار الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النعيم انه يفسح له في قبره. لما تقعدي في مكان واسع بتقولي ايه؟ تبقي مبسوطه مش كده؟ لكن قبرك حاجه بقى تانيه، انت قبرك لوحدك وبنيت النتيجه، بتبقي شايفه برضه ان انت الحمد لله مطمئنه ولا لا، وجالك عملك الصالح الجميل ولا لا. فيقول النبي من هذه البشائر ان يجد الانسان بعد ما يتحط في قبره بعد ما يتسال يتوسع بقى، المتر اللي انت محطوطه فيه ده يوسع عليك، يفسح له في قبري. اثنين، وينور له في قبري. الناس اللي بتحط بعض الناس تعمل يعني بعض الناس تعمل قبورها ما اعرفش ايه عشان لما تدخل عند ما اعرفش فين على القبر يدخل ما اعرفش من عند، في حد كان عامل قبره كده وحاطط مصابيح وحاطط مراوح وحاطط مكيفات، حد كان عامل في نفسه كده وحاطط تلفزيون وفيديو واحد من الاقارب الصوفيه والله. فوردت الاخبار الصحيحه قول النبي اثنين ينور لك في قبرك اللهم انا القبر نعم، وينام اطيب نومه. عارفين الواحد لما يكون نوم نوم جميل كده ويصحى نايم ليله جميله كده يشوف رؤيه جميله نعم، ده حلم برزخ بقى اللي انا بقول ما يتقفل عليه المقبر. وحديث ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا واحد، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نام نام اطمئن، فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم. طب اقول لهم ده انا فرحان قوي، طب اطمنهم عليا بقى، وكانوا بيعيطوا دول لسه قاعدين يعيطوا، طب ارجع الى اهلي فاخبرهم، فيقولان نام كنامة العروس. نامة العرس لحد خبط محدش ايه؟ الذي لا يوقظه الا احب اهلي اليه فقط حتى يبعث الله من مضجعه، يبقى يوم البعث بقى. الحديث هذا اخرجه الترمذي وحسنه الالباني. عشان كده لما تكوني اجتهدي في العمل الصالح وافتكري ان انت يوم في يوم من الايام هتبقي لوحدك، مش هيبقى معك حد من حبايبك اللي انت بتحبيهم في الدنيا، لكن لو كنت لوحدك وعملك صالح هتبقي مطمئنة ونايمة نومة جميلة وسعيدة ونور. ولذلك هنا ويقول أيضا في ذلك الأمر سبحان الله بناتي، ما تيجي تشوفي الأمر كمان ده لسه إيه؟ لسه بقية الأمر. فأبي يعني أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره سبحان الله له فيها إيه؟ لفي روضة خضراء، كأنه نايم في روضة فيرحب له في قبر يعني توسع له في قبر 70 ذراعا، وينور له القمر ليلة البدر. ما شاء الله، حديث أخرجه ابن حبان وحسنه الألباني. ما شاء الله يا بناتي، شايفين الجمال في القبر؟ شايفين المود جميل ازاي للصالح؟ شايفين الموت ازاي جميل للعبد التقي؟ اول ما ارتاح من الدنيا، اول ما خرج من مشقه الدنيا وتعب الدنيا، يرى المؤمن في قبره، ويرى المؤمن في قبره النار التي وقاه الله تعالى منها، ليزداد فرحه وسروره. شوف مكانك ده، خلي بالك من ضمن الاشياء اللي هيسعد بها المؤمن في قبره، انه يريه ربي النار، حتى كده من النار التي وقاه ربي منها، ليزداد فرحه وسروره ونعيمه، ويرى مقعده في الجنة. ده هتبقى هنا. يا رب يرى مقعده من الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد في قبره غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب على من أبواب النار فيقول له هذا مقعدك، وما أعد الله لك فيها لو عصيتم، فيزداد غبطة وسرورا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، سبحان الله، هذا الحديث بناتي أخرجه اللي هي اللي قلت لكم عليه ده، سبحان الله، فيزداد غبطة وسرورا. قال لك هذا الحديث اللي احنا بنقرأه ده، اللي هو حديث ثاني أخرجه برضو ابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. في حديث آخر للسيدة عائشة عن نعيم البرزخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيفرج له فرجة من قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا تغلي، فيقال انظر إلى ما وقاك ربي منه. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فتح له كده طاقة كده إلى الجنة، إحنا بنسميها طاقة كده إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها النعيم الجنة كده، فيقال هذا ما قالك منها، ويقال على اليقين كنت على ما وعلى ما إيه وعليه مت، كنت على اليقين بالله، كان عندك يقين بالله، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ثم بعد ذلك يأتي هذا الذي في قبره أو في البرزخ من روح الجنة وطبها، لسه كمان بعد ده كله نعيم، بعد ما شاب وطمن ونجح، يأتيه من الجنة من روح الجنة وطبها، يفرش له من فراش الجنة ويلبس له. عشان كده بقولك لا تدخلوا في الأكفان الموجود عندك في الكفن، لأنها تنزع نزعا، أول حاجة تتنزع منه، ما تنبهوش وتقولوا بس نجيب الكفن كذا، يعني هاتوا الكفن البسيط بس اللي يستر العورة. ويفرش لهم فراش الجنة ويلبس من لباسها ويستأنس بعمل الصالح. هاجي له بقى حاجة تانية جميلة بقى، عمله الجميل اللي كان في الدنيا، يرى وجهه جميل، يرى في قلبه وجه يؤنسه. الناس مشوا أحباؤه، مشوا سابوه، ابنك بنتك زوجك، لو ما عندكش ابن ولا بنت ولا زوج اللي بيوصلك برضه هيمشوا سابوك. في حديث البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فقال فيأتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد البصر. قال ويأتيه فيها، ويأتيه بعد ذلك رجل حسن الوجه، رجل حسن الوجه، جميل الوجه، حسن الثياب، ثيابه جميلة، طيب الريح، يفوح منه رائحة الطيب. فيقول هذا الرجل للميت أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت بشرك الله بخير، من أنت؟ وجهك الوجه الذي يليق بالخير، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما عليك كل عمل، مش لازم، ممكن يكون إنسان ما عندوش قرآن لكن عنده أعمال صالحة كتير جدا، ممكن يكون إنسان عنده قرآن لكن ما عندوش ما بيعملش بيه، يبقى فايدتها إيه؟ يعني القرآن داخل في العمل الصالح طبعا، قراءتك للقرآن، عملك بالقرآن، كل الأعمال الصالحة، لأن بيقولك هيجيله القرآن والكلام ده، الحديث ده غير صحيح، الحديث الصحيح هو ده عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، هيقول له كده، والله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم تفتح له باب من الجنة وباب من النار، فقول هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به خيرا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فقل له اسكن ثم إن نام ليس بعد. هنا الحديث الأولاني أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني في السنن. نقول صحيح السنن، اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذا الحديث بناتي. أما الصنف الآخر المعذب، نعم يعني تعريف البرزخ خروج الروح حتى القيامة الكبرى، بس كده تعريف البرزخ من ساعة خروج الروح حتى القيامة الكبرى، هتيجي اللي هي اللي بقى البعث والنشور اللي هي اللي احنا عارفينها في الصور اللي هي كل الآخر، هي دي كل الفترة دي، هي دي. ولذلك هي ثلاث مراحل، هي ثلاث مراحل: مرحلة الدنيا، مرحلة البرزخ، مرحلة ايه؟ القيامة الكبرى. بعد كده إيه الحديث بقى الصنف الاخر يا بنات المعذب في قبري والعياذ بالله في اصناف العذاب. طبعا عشان احنا النهاردة المفروض ان احنا هنختم من القرآن النهاردة، فبلاش النهاردة عشان اتخدته كتير لسه وقت كام؟ لسه تلت ساعة. طيب نأخذ اما الصنف الاخر ده مش كتير ان شاء الله، علشان بعد كده هنتكلم عن الحاجات اللي تنجينا المنجيات من هذا العذاب. ناخذ هذا الحديث يا بناتي. اما الصنف الاخر المعذب في قبره والعياذ بالله تعالى، فانه يعذب اصناف من العذاب: يفرش قبره بفراش من النار. بلاش دي امي، بلاش هم اولاد او بنات يعني تبقى امي القران ان شاء الله يعني جميل يعني يا حبيبي. حاضر يا حبيبي. يعني انا عايزه اقول لكم انا عموما قلت لكم، بس لسه برضه يعني هديها لكم في وقت تاني، هديها لكم ان شاء الله. طيب ماشي، لان انا عايزه اقول لكم ايه كل حاجه ما كنتم زعلين اجيب لكم. طيب ماشي، انا عايزه اقول لكم بقى ايه المحصنات المنجيات من عذاب القبر. خلينا بقى نتكلم عن المنجيات من عذاب القبر. ايه المنجيات من عذاب القبر يا بنتي؟ قال لك لما يجي تشوف المنجيات من عذاب القبر اولها التوبه. اللهم تب علينا. يعني المفروض التوبه دي يا بناتي تبقي دايما تكلمي نفسك بيها: توبوا الى الله جميعا، فتوبوا توبوا وتوبوا الى الله جميعا. يعني ما يمرش عليك يوم في حياتك الا انت وانت بتحدثي نفسك بالتوبه، وبتحدثي نفسك انك عملتي معاصي، وتحدثي نفسك ان انت مقصره في حق الله. اصل العمل اللي انت المكان اللي انت هتقفل عليك المكان ده ويبقى النعيم ده كله بتشوفيه في القبر حاجه تستدعي، وده لسه كمان يوم القيامه نعيم الجنه، حاجه تستدعي ان انت تتعبي في الدنيا وتجتهدي. مش هتيجي بدون مجاهده يا بناتي، مش هتيجي بدون مجاهده. يحتاج الامر الى الجهاد في الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا. لانها كده تتعبي، هتتعبي، بس تعب لذيذ، تعب جميل، تعب يسعد، تعب يزيل عنك الهم. هو ده التعب اللي بيزيل عنك الهم. اذا لما بنيجي نتكلم عن المسألة دي نقول طب احنا دلوقتي عذاب في القبر فيه نعيم وفيه عذاب، احنا نقول يا ربي نجينا. قال لك اول حاجة التوبة مقبولة من كل الذنوب، لا تخص ذنب دون ذنب. بس خلي بالكم اللي يكون في حق الناس مظالم لابد ان ترد المظالم، لابد ان ترد المظالم، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس بتقول طب انا عملت الانسان شيء ولا طب انتهى، يعني الله أعلم في ذلك الأمر. يقول ربي في التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه السوء بجهالة ثم إيه يتوبون من إيه من قريب. يعني ما انتظرش لحد ما تيجي تغرق، ما يبقى زي فرعون، يبقى زي فرعون أول ما تجيله الموت يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله أمنت بالذي أمنت به بني إسرائيل وأنا الإيه من المسلمين. الآن لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. لا تقبل، فلا تقبل التوبة لحد ما يوصل الإنسان لحد المرة خلاص. فأولئك يتوب الله عليهم، اللي هم دول عملوا بجهالة وتابوا خلاص. وليس التوبة الذين عملوا إيه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم إيه كفار أولئك أعدنا لهم إيه. كون التوبة سببا لمغفرة الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني لازم لما تيجي تتوبي اجمعي بين التوبة بتاعتك والعمل الصالح. يعني إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر. يعني دايما لما تيجي تتوبي من أمر عشان تتوبي توبة صحيحة، أمي صلي ركعتين، قدمي عمل صالح بين يديك، تصدقي صدقة، أعدي استغفاري، اسألي ربي أن يلهمك الاستغفار، أكثري من الاستغفار، خلي الاستغفار على لسانك، عسى ربي أن يكون في الوقت ده، الوقت ده أبواب السماء كما قال تفتح ثم تقبلي أو تقبل توبتك في اللحظة. إحنا لا ندري متى، عشان كده أكثري من التوبة وأكثري من الاستغفار. ليس شيء يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب إلا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن شرط القلب عليه على طول مباشرة وأنيبه وإلى ربكم وإيه من قبل إيه ثم واتبعوا الآية دي أو أنيبوا التانية واتبعوا. شوفي الاثنين آيتين رأس الآية كده إزاي، مش رأس الآية دي مش رأس، فعل أمر بداية الآية رأس الآية ورا، وأنا وأنيبوا واتبعوا فعل أمر، يعني أنت ارجعي توبي واتبعوا وأطيعي، مش مجرد أنت بتوبتي يا رب خلاص، وأنت مجرد توبة لسان قلبك لا يطبع عليه أي أثر التوبة، عملك لا يظهر في أثر التوبة. أنت قلت أنا ما عادش أعمل الذنب ده تاني وأنت لسه ما زلت مصر على الذنب، أين توبتك؟ ولذلك إن في هذه الأمر يا بناتي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله، لأن رب يا بناتي يغفر الذنوب جميعا، لكن شرط إنك إيه تنيبي وتتبعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن أبي هريرة: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليه. ما تقنطيش من رحمة الله وتقولي ربنا مش يغفر لي أبدا، لا إن شاء الله يغفر. لأنه شوفي سبحان الله الصحابة لما جم في الآية دي، لما في سورة أول آخر سورة إيه بناتي، الآية الأخيرة من سورة إيه وعباد الرحمن طبعا، وعباد الرحمن وفي الآية الذين إيه في الزنا، في الزنا لما جم في الآية دي نزل ولا إيه ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل يقال وضاعف له العذاب يوم القيامة وأخلف فيه مهانا. فالصحابة يعني انزعجوا جدا مثلا، إلا من تاب وآمن، تاب وآمن وعمل، ثلاث حاجات عشان تتوبي. طب إيه بقى يحصل لك إيه بعد الثلاثة دول؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان له غفورا. وتأتي الآية الثانية عشان يؤكد ربي توبتك، وإن ربي سبحانه ويغفر، لا يغفر ربي لمن إيه؟ لمن تاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأناب. لذلك هنا الأمر الأولاني يا بناتي التوبة، إن الإنسان لا بد أن يكون حريص على التوبة. إحنا مخطئين، كلنا بنقع في الخطأ، كلنا بنقع في الخطأ، إحنا لسنا ملائكة المسيح على الأرض. لأن كل بني آدم أخطأ عشان يعرف إن ليه رب بيرجع عليه ويتوب عليه فيتوب ربي عليه، ويعرف ان له رب هو اللي بيتوب عليه يوم ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه. يعني يعرف العبد المذنب ويرجع الى ربه، ويعرف العبد ان له رب وليس له رب سواه. ففي هذه المساله يا ربي سبحانه وتعالى قل عبدي عرف ان لي ان له رب فاناب اليه ترجع لي، رجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فيتوب ربي عليه. اذا المساله الاولى في اللي هي المنجيات من عذاب القبر ان التوبه، بس التوبه دي ما تضمنيش وقتها، عشان كده لازم تتوبي على طول، لان ممكن الانسان فجاه الموت ياتي بعدها والقبر صندوق، ممكن الانسان يموت فجاه كده وهو لسه مش عارف ايه، مش عارف يتوب، مش عارف يرد المظالم، مش عارف يعمل الصح، مش عارف يأخذ الخير. طيب الحاجه الثانيه يا بناتي من المنجيات من عذاب القبر، اكثري من الاستغفار. الاستغفار وما كان الله ايه معذبهم هم يستغفرون، مش هعذبك لا في الدنيا ولا في الاخره وانت بتستغفري، اسال ربي سبحانه وتعالى الا يعذبنا لا في الدنيا. لكن الاستغفار طار يعني كده يذكر وحده، وطار يقرن بالتوبه، فاذا ذكر وحده دخل مع ذكر وحده، يبقى إيه لو مثلا لو ذكرت التوبه ممكن على الصلاه، اذا ذكر وحده يبقى انت هتتوبي وتنيبي وترجعي وتتبدلي. والوقت والامر الثاني ان انت ايه تكثري بقى من الاستغفار، يعني لسانك لا يفطر. فالاستغفار قال لك ايه؟ طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل. فهمتوا ازاي النقطة دي يا بناتي؟ قال لك الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، استغفر الله يا رب كل ذنوب يا رب. التوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات، قال لك يعني دي كأنه يتوب من ماضي وبرضه من حاضر، والله أعلم في ذلك. نعم. النقطة الثالثة إن الحاجة اللي بسبب في يعني هي حتى مسمينها محصنات عذاب القبر، الثالثة الحسنات الماحية، أكثروا الحسنات، كثري من الحسنات، حسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات. الامر ده يا بناتي واقم الصلاه ايه طرف وزلف الليل ان الحسنات يعني صلي بالليل صلي بالنهار وتصدقي واعملي اي الحسنات اللي هي الحسنات كتيره في حياتنا جدا جدا ولو كلمه طيبه ولو احسان بكلمه ويقول ربي أميهم بالله ويعمل صالحا اي عمل صالح اي عمل صالح يقول ربي سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاتي ويدخل جنات تجري ايه من تحتها الارض ها في سورة ايه بناتي دي في سورة ايه ها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاتي ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار اخر بعدها ايه بالتغابن التغابن هو احسن له الرزق التغابن ايه بنات ها دي قالت الطلاق ها يعني هو فيها ايه لا لا خالدين فيها التغابن خلي بالكم خالدين فيها ابدا ذلك الفوز دي خالدين فيها ابدا دي موجوده بالتغابن يا بنات دي مش اه وبعد ذلك الفوز ان بعدين بعد كده بعدها ايه الكفر طبعا والذين ايه طيب نرجع بقى تاني اتق الله نبي يقول صلى الله اتق الله حيثما كنت اتق الله في قولك وعملك اتبع السيئة الحسنة تمحوها لو عملت سيئة قم يعمل حاجة طيبة تمحوها خالق الناس بخلق حسن اتق الله في معاملتك في الناس اتق الله في معاملتك في الناس عشان ربنا ينجينا في هذا الأمر الألباني قال في هذا الحديث حسن رحمة الله عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال للنبي أوصني يا رسول الله قال يعني قال إيه اعبد الله كأنك ترى واعدد نفسك في الموت واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة سبحان الله وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلن بالعلن وإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها فالويل لمن غلبت آحاله أعشاره الأمر ده بناتي في اللي هي يمكن حديث ده أخرجه الطبراني في الكبير وقال الألباني حسن لغيره شوفي لما تيجي الأخير اللي أنا قلته دلوقتي طيب هو قال إيه قال يعني في قولي أعوذ الله كأنك ترى ده الإحسان وعد نفسك في الموت يعني تذكر الموت دايما لو أتذكر الموت أنا أحسن العمل واذكر الله عند كل حجر ما تنسيش ذكر الله يعني كل مكان في الدنيا يشهدك ان انت ذكر الله انت قاعده في العربيه في السياره في المكان في المسجد احنا في المسجد كده قاعدين كده نذكر الله انا وانتوا دلوقتي بنسال يا رب تجعلنا من الذاكرين لكن وانت في بيتك ما تنسيش ذكر الله وانت في سيارتك ما تنسيش ان كل بقعه من الارض ذكرت فيها ربك هتشهدك شوفي شهدائك هيبقوا مين بقى عشان كده الذكي الفطن اللي ما يخليش مكان ابدا ابدا الا هو ذكر ربي فيه عشان كده بقول اذكر ربي عند الشجر وعند الحجر هذا كل شيء وانت ماشي وانت ماشيه وانت ماشيه حتى انك يعني انتوا عارفين يا بناتي اذا وانت ماشيه على شجر ماشيه على حجر على حجر فيهم عبوديه عبوديه الايه عبوديه الكائنات ما في شيء في الكون الا يسبح بها ولكن انت القوي يبقى الحجر والشجر اللي انا مر عليه بيسبح ربي وانا ماسكه ماشيه ساكته اعبد من الشجر والحجر اعبد منك وهو اللي كرمك وحملك في البر والبحر ورزقك من الطيبات فضلنا على كثير من خلقه ايه من خلقنا تفضيلا اديكي كل النعم دي وانت لسه برضه الحجر والشجر بيسبح اكتر اذا اذكري ربي في كل وقت وفي كل مكان والحجر الرابع والخامسه انك لو عملت سيئه ما تنسيش تمحوها بجنبها حسنه السر بالسر والعلن بالعلن يعني ايه لو عملت حسنه سيئه حسنه وبعدين عملت سيئه لو عملت يعني سيئه في السر امحيها بحسنه في السر برضو لذلك قالك ايه وويل لمن غلبت احاد واعشاره يعني سيئاته غلبت ايه حسناته النقطه التي تلي ذلك في اسباب النجاه من عذاب القبر يا بناتي إن شاء الله الواحد لما بيشوف الناس يا رب نسألك العفو والعافية الناس لا ليس لها طاقة على البلاء أو على المرض أو على الضعف لكن لو تعرف يا بناتي الابتلاءات والوصايب المكفرة بتنفع الإنسان في قبره جدا مصعب بن سعد عن أبي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل من الأمثل ولما يجي الأمثل فالأمثل يبتلى بينشدد عليه البلاء جدا على قدر إيمانه ينشدد البلاء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. كل ما يكون دينه في صلاة فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه. بص تلاقي البلاء جاي له خبطة من هنا وخبطة من هنا وخبطة من هنا، سبحان الله. وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي عن أرضه ما عليه خطيئة. أنا حديث أخرجه ابن ماجه وقال الألباني حسن الغني، كل شوكة تعبتك وكل دمعة نزلت على عينك وكل جرح الجرح في قلبك وكل كلمة ضايقتك وكل موقف أحزنك وكل موقف أمراضك ما تنسيش إنه في موازينك، وإن الابتلاء والمصايب دي بتكفر، ولذلك بتكفر مش بتكفر تخرج من الملة، مكفرة مش بتكفر، مكفرة نقول مكفرة أحسن. عشان إيه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو إيه يا بناتي؟ تعب، تعبانة، عندك مغص، إيه مرض، ما بتناميش نايمة، يا ربي اللهم لك الحمد يا رب، ولا وصب بأي بلد، ولا ألم، ولا مرض، ولا هم، مهمومة. الآن على بنتك، الآن على ابنك، الآن على أختك، الآن على حبيبك، يعني هم، عندك هم، يعني مش الهم ده الله عز وجل. ولا حزن، حزينة، إيه الحزن اللي في قلبك ده؟ وسيب حاجات كتير، لا حزينة، أشياء كتير، والهم للمستقبل، والحزن والغم للحاضر، للحاضر. ولا أذى، اتأذيتي بأي نوع من الأذى، ولا غم، حتى الشوكة يا بناتي، يشكها العبد إلا كفر الله بها من خطايا. حديث أخرجه البخاري، يا علي هذا الحديث، يطبطب القلوب، يطبطب القلوب ويريح الإنسان. طبعا ما عايز أقول لكم على هذا الأمر، خلينا نعم، يعني من ضمن المنجيات من عذاب القبر البلاء، لأن الابتلاء حسنات. فكل ما تقولي والله ده أنا غلبانة، ده أنا مبتلى، ده أنا بنتقل مرض، انتقال من أي نعمة من النعم مش موجودة عندك وعند غيرك، عندك بلاء، عندك ضيق، عندك غم، ما حد ادكي على دماغي، حدك كل ده الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ذلك من ما يعني ده بفضل الله يا بناتي. أنا عشان عندي الوقت لسه، ما عندي الفقه، ما لسه مش بقى النهاردة ولسه الأمة بتموت في الجنازة كلها. أقول حضرتك من أول الغسل والتكفين والجنازة ولما يقبروا الميت أشد موقف، لا أشد موقف رجال القبور جدا، يعني الغسل والتكفين ومشي جدا مش زي أصل ليه بناتي الأمر ده؟ لأن لما تيجي تخفي غالي عليكي شديد يدخل وتكفي شديد، يعني سبحان الله عشان رحمة بالنساء، النساء طبعا انت عارفين ما يستحملوش ما يقدروش، لكن الرجل اللي بجعشه ده كله جدا جدا منظر، يعني سبحان الله، يعني انا سبحان الله، لكنك شفت كده على فيديو كده يعني وهم بيقبروا بيحطوا حد، او حتى مش ما كانوش شفت المنظر اللي هم بيقبروا، لكن شفت منظر الناس واقفه والحبيب يودع حبيبه والعبره على اليوتيوب يا ماما. القبور عندنا جدا جدا، عندنا احنا بقى اهون كمان من الشرع، الشرع حط كده الشرع، انتوا عارفين يا بنات اللي هو المفروض السنه اللي احنا فيه اللي هو الشق لحد تيجي على الارض نفسها، الارض نفسها قوي بحفور الارض وبعدين تيجي من في الارض كده تشقي بالطول كده الارض كلها وتطلعي التراب ده وتيجي في جانب من الجوانب وتعملي شق وتنيم البيت على سيفه على شقه الأيمن وتروح ويروح شيل عليه شيل من الربايط في اتجاه القبلة وشيل وتفك الربايط وتروح قافل عليه التراب ويروحوا عليه مسندينه بإيه؟ وانتي مش قادرة في الدنيا يجي عليك تراب على لبسك، وانتي في الدنيا لو جال عليك ذرة تراب تقولي يا واحدة تقابلك استني سنة عشان ماشي عليك في عليك تراب كده، يا رب نجينا يا رب، أبدلنا بدل الأكفان من ثياب الجنة واجعل القبور علينا خير ديار، يا رب تجعل علينا القبور روضة من رياض الجنة، يا رب أرنا مقالنا في الجنة، يا رب تجعل أسعد ليالينا يوم أول ليلة البتفي، أسعد ليالينا يا رب إنه نجمعنا سويا، يا رب تجعل خير المنازل منازلنا منازل آخرة، يا رب إن كانت الدنيا عانينا أو مرت بينا، اللهم اجعل الأخرة خير من الأولى. اللهم احشرنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصابرين. أتمنى أدعو أكثر بس الوقت لا يتسع، عشان إحنا دلوقتي هنبدأ ختمة القرآن يا بناتي، عشان النهاردة ختام القرآن. أسأل ربي أن تجعلها ختمة مباركة، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وتجعل هذه ختمة على كل من قرأها وأمن عليها، تجعل له في قبره بها سرورا وفرحا. اللهم اجعل لنا في قبورنا بها سرورا وفرحا، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين من المحسنين، ولا تجعل فينا بيننا ولا بين شقي ولا محروما، وزدنا ولا تنقصنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابه منا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا ممن يلقى به درجات الجنة يا رب العالمين، اجعلنا ممن أخذ القرآن بحقه، اجعلنا من أهله بحق، ارزقنا العمل بالقرآن، ارزقنا خلق أهل القرآن، زدنا به يا رب قربا، زدنا به يا رب علما، زدنا به يا رب خلقا، زدنا به يا رب تثبيتا في الدنيا، زدنا به يا رب ثباتا في الدنيا، وفقنا به إلى العمل الصالح، وفقنا به إلى ما تحب وترضى، وفقنا بالقرآن إلى ما تحب وترضى، وارحمنا به وانفعنا به، واجعلنا به يا رب في، واجعل نور علينا به روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها علينا حفرة من حفر النيران، اللهم لا تعذبنا وأنت قادر على ذلك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك، تهني بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيمن بها كتابنا، وتطيب بها وجوهنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. انقلنا يا رب بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، من البعد إلى القرب، من الغفلة إلى التذكر، من النار إلى الجنة، وانفعنا بالقرآن، واجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصرنا جلاء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عورتنا يا رب العالمين، وارحم موتانا أجمعين، وارحم موتانا أجمعين، وارحم والدينا كما ربنا صغارا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، وتجاوز عن سيئاتهم، وارحم أزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وأولادنا، وكل من له فضل علينا، وكل من له فضل علينا، احشرنا معهم يا رب في عليين، واحشرنا معهم يا رب في عليين، واجعلنا يا أكرم الأكرمين خير سلف لهم يا أكرم يا أرحم الأرحمين. ربنا تقبل دعاءنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تدع لنا في هذه الفتنة همًا إلا رفعتك، ولا همًا إلا فرجتك، ولا مريضًا إلا شفيتك، ولا مبتلى إلا عافيتك، ولا ضال إلا هديتك، ولا ظالم إلا قسمتك، ولا مظلوم إلا نصرتك، ولا ميتا إلا رحمتك، ولا مسافر إلا وددتك، ولا مدينة إلا قضيت بينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا رب حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقبلنا إلى حبك. نسألنا يا أسألك يا ربي أن ترزقنا حسن الخاتمة. نسألك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، أن تكوننا في الدارين في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا من حب خلقك عندك يا رب العالمين. اللهم نسألك دار الجنة والعوذ من سخطك والنار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعرش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفض الأنبياء، ونصر الأعداء. نسألك عيشة هنية، عيشة هنية، نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضى غير مسلم ولا فرح. نسأل خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل مواتيننا، تقبل فرعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة يا رب. تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم إنا رضنا على أعتادك، فلا تردنا خالدين، اللهم هديك أخف الضرع رفع إليك، فلا تردنا خالدين، اللهم إنا رفعنا أخف الضرع عليك، فلا تردنا خالدين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. جزاكم الله خيرا.